يعني يقصد بلاد الأندلس. أنا سبحان الله قرأته والأيوبيين، فما اشتغل بالأيوبيين، فلما ركزته إلى مويين. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبر تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس. نعم فشيخ أحسن أن عبد الرحمن الدافد لما دخل مغرب الأندلس مكث يدعو للخليفة العباس على المنبر ما يقرب من العام، على الرغم من أن العباسيين قتلوا العشرات ربما المئات إخوانه وأعمامه وأخواله وابن عمومته، وتوقف عن الدعاء لما أرسل أبو جعفر المنصور من يقتله. كذلك لما دخل سلطان عثمان بايزيد بلغاريا أمر بالدعاء للخليفة العباس توكل في مصر، ويوسف بن تاشفين كان يدعو للخليفة. نعم سأل الله. شيخنا الآن هو ابن كثير هنا يقول وإنما قدم هذا الفصل على ذاك، الآن ما هو الترتيب الزمني في هذه الأمور؟ كيف يا شيخ؟ يعني قال وعلم آدم الأسماء كلها، قال الحافظ ابن كثير وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة. أنا الذي أشكل عندي الآن ما هو الترتيب الزمني، الخلق خلق آدم ثم الأمر بالسجود ثم التعليم. في قوله قبل ذلك وقال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال إنما قدم هذا الفصل على ذاك يعني الآن هو قبل أن يخلقه أولاً قال للملائكة سأخلق آدم أو خليفة، فذكر بعد ذلك هنا الترتيب. الأصل أنه يقول فخلقه ثم علمه. كيف يا شيخ محمد؟ أنا أقصد الآن هو يقول وإنما قدم هذا الفصل هو قضية التعليم، هو يعني الآن وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا واحد. طيب ما الأصل أنه الترتيب فخلقه فأمرهم بالسجود له فعلمه الأسماء كلها. لكن هو الآن ذكر التعليم قبل الخلق، هكذا شيخنا؟ وعلم آدم الأسماء كلها والخلق بعد ذلك، يعني في الترتيب الذكري ذكر الخلق بعد ذلك، لأنه الآن قال إني جاعل في الأرض خليفة إلى لما خلقه. فلما حصل كلام الملائكة ذكر لهم لماذا فضله، فذكر التعليم هكذا. لا هو يبدو لي والله الشيخ محمد، نعم شيخ. الله عز وجل في الآية التي بعد قال وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، فأمر بالسجود لما خلقه الله عز وجل، ثم حصل تعليمه بعد ذلك. يعني الآن الترتيب الزمني شيخنا أن يقال قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فسأله الملائكة هو الآن، يعني نقول إذن الترتيب الزمني أنه أولا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أيوة. ثم خلقه، ثم سجدوا له، ثم علمه الأسماء كلها هكذا. أحسن هذا. نعم أحسن الله. هو الملحظ اللي عندنا كثير تقسيمه على السجود، لذلك قال هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة لما اختصه بعلم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له. نعم بعد سجودهم، رغم أن السجود أخره، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك. يعني جهلهم أو عدم علمهم فيه، فلا سبب أن يذكر هذا ثم يؤخر السجود. نعم هذا هو المناسبة، وهذا في القرآن كثير، يعني وارد، يعني مثل ما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا متأخر بالنسبة للقصة وإذ قتلتم نفسا فادّارأتم، لكن بدأ الله عز وجل بما أمر به بني إسرائيل لبيان شناعة فعله، كذلك في قصة مريم في سورة مريم كافها يا عين صاد، أخر سبحانه وتعالى ذكر ما يتعلق بفضائل مريم ثم ذكر اختصامهم واختلافهم في من يتكلم. نعم أحسن الله. إذا شيخنا نستطيع أننا نستقرأ قاعدة أن القرآن فيه ترتيب زمني وفيه ترتيب ذكري. صحيح. أحسن الله إليكم. قال وقال السدي عن من حدثه عن ابن عباس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه أسماء ولده إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه اسم الصحفة والقدر، قال نعم حتى الفسوة والفسية. قال وقال مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، وقال الربيع في رواية عنه أسماء الملائكة، وقال حميد الشامي أسماء النجوم، وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم، واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عارضهم، وهذا عبارة عما يعقل، وهذا الذي رجح به ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه

أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء. قال ثم قال العمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناه فما سبحان الله. فقال له علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. وقال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال اسم يعظم الله أو يعظم الله به ويحاشى به من السوء. ثم قال وقوله تعالى قال يا آدم إن أذنتم لنا شيخنا نتوقف هنا إن شاء الله. بارك الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا أخوة دقيقة فقط ننتظر هل سيعلن عن درس الأدب المفرد أو سنقرأ شيئا آخر؟ دقيقة فقط يا كرام.